يعني يوضع في البيت ويستعمل في غير الأكل والشرب. ها؟ حط فيه دواء، حط فيه دراهم، حط فيه أغراض ثانية مثل ما كان عند أم سلمة رضي الله عنها وهي راوية الحديث في النهي عن آية الفضة، كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم.